هو بالنسبة للتفضيل، تفضيل العمل سواء كان مكانيا أو زمانيا، الفضائل متعلقة تارة بالزمن وتارة بالمكان وتارة بالعبادة بذاتها سواء كانت في أي زمن أو في أي مكان. الصلاة مفضلة في ذاتها في أي مكان، ولكن قد تفضل في موضع كذلك أيضا بالنسبة للصيام. جاء فضل لشعبان في ذاته من جهة إكثار النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. إذا جاء الفضل على سبيل العموم لشهر من الأشهر فإننا نأخذ الفضل من عدة قرائن. من هذه القرائن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يكثر من عمل من الأعمال فيه فإننا نفتح هذا الباب على سائر الأعمال، كما جاء في الصيام، كما أن الصيام معظم في الإمساك كذلك أيضا معظم من جهة بر الوالدين، وكذلك أيضا العتق وصلة الرحم، وكذلك الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، نأتي بكل ذكر ولو لم ينص عليه الشرع، كذلك أيضا في شعبان. ولكن نخرج من البدعة بعدم تقييده بزمن وعدم تقييده والتزام صفة معينة. كذلك أيضا ما يتعلق بأمر الصلاة، فضلها الشارع وبيّن منزلتها على غيرها، فنقول الصلاة مفضلة على صفة مشروعة، ولكن يصلي ما لم يعارض شيئا منهيا عنه. ولهذا نقول إن شعبان كل عبادة مفضلة في غير شعبان فهي مفضلة فيه، ولكن على سبيل العموم غير تقييد بصفة ولا بعدد معين. فيكثر من قراءة القرآن والذكر والاستحباب ونحو ذلك، ولكن لا نقول إن شعبان هو أفضل وكذا أفضل وأزكى وأعظم أجرا من رمضان. لهذا نقول إن أفضل العبادات في شعبان هي الصيام، ثم يلي بعد ذلك العبادات بحسب فضلها، ما كان فاضلا على غيره في غير شعبان فإنه يفضل في شعبان على غيره من غير وصف ولا حد معين.